إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن الله جل وعلا لما خلق العباد وأمرهم بتوحيده وعبادته نوع لهم العبادات، فجعل منها الفرائض وجعل منها النوافل، بل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وهو يخبر أن العبد إذا تقرب بشيء فأحب شيء يتقرب إليه مما افترضه سبحانه، فقال أحب إلي، أو فقال الله سبحانه وتعالى في ذلكم الحديث الإلهي وأحب ما يتقرب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم معاشر المسلمين، وإن من أعظم بل أعظم عبادة أمر الله جل وعلا بها هي هذه الصلاة. هذه الصلاة معاشر المسلمين أعظم ما يعبد الله جل وعلا به من العبادات البدنية والقلبية، وما ذلكم إلا لأجل أنها الصلة بين العبد وربه. إذا رام العبد شيئا أو طلبه كما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع، كان إذا أهمه شيء أو حزبه هرع إلى الصلاة. فهذه الصلاة معاشر المسلمين أعظم أركان الإسلام، ولعظيم منزلتها لم يفرضها الله جل وعلا على الأرض كالصوم والحج والزكاة، وإنما فرضت فوق سبع سماوات يوم أن أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرج به إلى السماء. فرضها الله جل وعلا لعظيم شأنها، فلا يحافظ على هذه الصلاة إلا من كان قلبه قد امتلأ بالإيمان وامتلأ بالصلاح، ولا يتهاون فيها ويفرط فيها إلا محروم. مدح الله جل وعلا المصلين ووصفهم بأجمل الأوصاف، ثم اعلموا معاشر المسلمين أن خصلة في المصلي هي أعظم أمر في الصلاة، الذي هو الخشوع. قال الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع معاشر المسلمين هو زبدة هذه الصلاة وخلاصة هذه الصلاة. فالخشوع معاشر المسلمين ليس هو بكاء العين ولا نحيب الصوت في الصلاة، وإن كان هذا قدرا زائدا على مجرد الخشوع، ولكن الخشوع معاشر المسلمين هو سكون الإنسان واستقراره في هذه الصلاة، يحضر قلبه فيدرك ما يقول في صلاته من أدعية وقراءة وغير ذلك، إتمام للركوع والسجود، تؤدة وأناة وعدم عجلة، إعطاء الأركان حقها الذي أمر الله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. إن من المؤسف أن تجد إنسانا قد بلغ ما بلغ من العمر، فإذا نظرت إليه لا يحسن صلاة. دخل رجل إلى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى ركعتين، ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام، ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فعاد الرجل فصلى مثل ما صلى قبله، ثم جاء الثانية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أولا، ثم جاء الثالثة، فلما جاء في الرابعة قال: يا رسول الله علمني فإني لا أحسن غيرها. والله إن من المؤسف أن تجد إنسان قد ربما شاب رأسه وشابت لحيته لا يحسن يصلي، وكم من هؤلاء، عدد كثير. سل نفسك هل تعلمت الصلاة يوما، أو أنك تصلي كما رأيت الناس يصلون؟ وأنت خبير نفسك، وأنت خبير نفسك. معاشر المسلمين، إن هذا الخشوع هو أن يصلي العبد بصلاة هادئة لا ينقرها كما ينقر الديك الحب، ولا يسرق من صلاته. جميعنا يعلم معاشر المسلمين عظم وقبح هذه السرقة، والسارق بين الناس مهان ومذموم. لكن أتعلمون معاشر المسلمين أن أعظم وأسوأ سارق هو الذي يسرق من صلاته، كما جاء ذلك من حديث أبي قتادة عند أحمد، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، تجده إذا سجد لا يكاد أن يقول سبحان ربي الأعلى، مجرد أن تلامس جبينه الأرض وإذا به يرتفع، إذا ركع لا ينحني لله الانحناء الصحيح، ولما يكن به مرض ليس به ألم في ظهره، وليس به مرض يعيقه عن الركوع والسجود الصحيح، لكنه لما لم تكن الصلاة في قلبه تلك الصلاة التي تنبغي، فإذا به يصليها صلاة المدين الذي يؤدي الدين لدائنه كارها. معاشر المسلمين، إن الحب الحقيقي الذي ينبغي أن يكون في قلب المؤمن هو ذلكم الحب الذي كان في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تثقل هذه الصلاة على من ليس في قلبه الإيمان التام. ولذلك قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه الصلاة كبيرة وثقيلة إلا على أهل الخشوع، الذين إذا صلوا صلوا بمحبة، وصلوا بتؤادة، وصلوا بنوع من الهدوء. إن لذلك علامات، إن لأهل الخشوع علامات تسبق ربما الصلاة. ومن أعظم هذه العلامات أن الخاشع تجده يتهيأ للصلاة قبل دخول وقتها، فتجد يرقم الساعة متى تدخل. لكن أولئك الذين لا شأن لهم بالخشوع ولا شأن لهم بالصلاة إلا أن يشاء الله، تجده يمر عليه الوقت تلو الوقت ينسى الصلاة كثيرا. وقد عاب الله جل وعلا على المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عابهم الله جل وعلا وذمهم لأجل أنهم يسهون عن هذه الصلاة، تجد لا يبالي مرة فإذا به يلتفت إلى الساعة وقد مضى الوقت، فإذا به كالمندهش ذهب الوقت صلى الناس وهو لا يدري. ولو كان صاحب خشوع صحيح تجده يرقب متى يدخل الوقت، وتجده يتهيأ للصلاة بالوضوء وباللباس الحسن وكل ما يلزم ذلك. وقد من الله جل وعلا وأمر سبحانه وتعالى العباد فقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أهل التفسير: أي خذوا زينتكم عند كل صلاة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد، معاشر المسلمين، إن صلاة الإنسان وصلاحها دال على ما في قلبه، فلا تجد إنسان يحسن صلاته ويبالغ في تحسينها إلا كان هذا دالا على أن في قلبه خير عظيم، أن في قلبه من الخير العظيم. ولا تجد العبد لا يهتم إلا وتجد في قلبه خرابا الله أعلم مقداره. ولذلك جاء عند الطبراني وأحمد والبيهقي في الشعب من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أحسن العبد صلاته أو إذا أحسن الرجل في صلاته صعدت إلى السماء وهي تقول: حفظك الله كما حفظتني، وإذا أساء ركوعها وسجودها صعدت وهي تقول: ضيعك الله كما ضيعتني. هذه الصلاة عباد الله تدعو على من لم يحسن وهو قادر على الإحسان: ضيعك الله كما ضيعتني. ثم تستفتح أبواب السماء فلا يفتح لها، فتلقى في على وجه صاحبها كما يلقى الثوب الخلق، أي الثوب القديم الذي من شدة قدم يتمزق. هذه الصلاة التي يتقرب بها أصحاب القلوب المريضة، القلوب التي تشبه قلوب المنافقين. ولذلك لا تجد العبد يحافظ على هذه الصلاة إلا أصلح الله حاله. وقد كانت من حجج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما شكاه أهل الكوفة ظلما إلى عمر فقال له: يا أمير المؤمنين، والله إني لأصلي بهم صلاة رسول الله. انظر الحجة، يذمونه وهو يقول: أنا أصلي بهم صلاة رسول الله، أي بمعنى أني أحسن صلاتي، فعلى ما يذمونني؟ وهكذا ينبغي على العبد أن يحافظ على هذه الصلاة، وانتبه أن تكون ممن تدعو عليك صلاتك، انتبه أن تكون ممن تدعو عليك صلاتك. انظر وتأمل في حالك، إن كنت من السابقين فهنيئا لك، وإن كنت ممن يأتي والإمام يقول: أقيموا الصلاة يوم الجمعة فاتهم حالك واتهم نفسك واعلم أن في قلبك قصورا أصلحه قبل أن يدارك الموت. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الخاشعين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. اللهم عليك بالحوثي ومن عاونه، اللهم شتت شمله وفرق جمعه واجعل الدائرة عليه. اللهم وفق ولاة أمورنا في هذه البلاد إلى ما تحب وترضى. اللهم يسر لهم بطانة صالحة تأمرهم بطاعتك وتنهاهم عن معصيتك. وصل اللهم وبارك على نبيك محمد.